تفكرها صغار عادي، لكن طلعت سجارة محشي. ولاد الحرام عملوها تاني فيا، وانا عندي بكرة امتحان ثانوية. عملوها فيا ضحكوا عليا، ودماغي فجأة لفت بيا، كان نفسي انجح في الثانوية، امي هتجيبلي عربية لو جبت 80%. في سجارة منهم قضوا عليا، خربوها ولادي المؤذية، انا شايف افلام هزية، حواليا شلة حرامية، انا حواليا شلة حرامية، عيال مش مية مية، انا حواليا شلة حرامية، ولاد مؤذية، انا حواليا شلة حرامية، باباي ثانوية، انا حواليا شلة حرامية، مفيش عربية. ايوه فاتتني الامتحانات، بالغلط دخلت مدرسة بنات، بنت جميلة بتورتم روسي، خدتها وريها رقم جلوسي. وياريتني ما شفت الروسية قبل امتحان الثانوية، طلعت هي كمان مؤذية، متفقة معاهم عليا، انا حواليا شلة حرامية، مفيش عربية، انا حواليا شلة حرامية، فين رجليا، انا حواليا شلة حرامية، دماغي مش فيا، انا حواليا شلة حرامية، عطشان ادوني مية، انا حواليا شلة حرامية، عيال مش مية مية، انا حواليا شلة حرامية، سيجارة فرعونية. عقلي لعبني وقال لي نكمل، ضميري تعبني ومخي منمل، قلت انا اعمل فورمة وحمل، قمت مسكت البار والدمبل، شدت بطني وعليت بنجي، نشفت كتافي ومجانسي، وقفت المحشي بقيت هيلسي، واصحابي هخلعهم مع درسي، انا حواليا شلة حرامية، مفيش عربية، انا حواليا شلة حرامية، فين رجليا، انا حواليا شلة حرامية، دماغي مش فيا، انا حواليا شلة حرامية، عطشان ادوني مية، انا حواليا شلة حرامية، عيال مش مية مية، انا حواليا شلة حرامية، سيجارة فرعونية. توبة خلاص مش هشرب تاني، انا كل اصحابي شبه الالماني، هرجع اركز وانجح تاني، انا هبعد عن كل اللي اذاني، بصوا عليا شوفوا النية، شهرين قافل قبت عليا، وهجيب 80%، وامي هتجيب لي العربية، وخلاص خلصنا الثانوية، وهنخربها في الكلية، وانا من تن تن تلا بنتية، وانا من تن حتى بقى من تلاجة، نجحنا باي باي ثانوية، نجحنا باي باي ثانوية، نجحنا باي باي ثانوية، نجحنا باي باي ثانوية، نجحنا باي باي ثانوية، نجحنا باي باي ثانوية، نجحنا باي باي ثانوية، نجحنا باي باي ثانوية، باي باي ثانوية، باي باي ثانوية، باي باي ثانوية، باي باي ثانوية، باي باي ثانوية، باي باي ثانوية، نجحنا.